Book 2 39 39 39 تعطل السيارة أفاريا أفاريا أين توجد أقرب محطة وقود؟ Sad aris uakhloesi benzin gasamarti sadguri? Sad aris uakhlesi benzin gasamarti sadguri? Ma'i ajal mubanshir. Saburavi dameshva. Saburavi dameshva. Hal yumkinuka taghyir al-itar? Shegizliat saburavi gamomitsvalot? Შეგიძლიათ საბურავი გამოცვალოთ? احتاج عدة لترات ديزل. მჭირდება რამდენიმე ლიტრი бензиნი. მჭირდება რამდენიმე ლიტრი დიზელი. ليس معي بنزين بالمرة. بنزინი აღარ მაქვს. بنزინი აღარ მაქვს. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ كاكت ساتاداريغو كانيستري كاكت ساتاداريغو كانيستري أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ سايدان شيدزليبا داوريكو سايدان شيدزليبا داوريكو احتاج لخدمة سحب السيارة. ايفاكواتوري مجيردبا. ايفاكواتوري مجيردبا. ابحث عن كراج تصليح. فولكانيزاتسياس فيدزب. فولكانيزاتسياس فيدزب. لقد وقع حادث سيارة. افاريا مختا. أفاريا مختا. أين يوجد أقرب تليفون؟ ساد أريس وأخلوسي تليفوني. ساد أريس وأخلوسي تليفوني. هل معك جوال؟ تان خم أرجعت موبيلوري تليفوني. تان خم أرجعت موبيلوري تليفوني. نحتاج إلى مساعدة. ჩვენ დახმარება გვჭირდება. ჩვენ დახმარება გვჭირდება. أتصل بطبيب. გამოიძახეთ ექიმი. გამოიძახეთ ექიმი. أتصل بالشرطة. გამოიძახეთ პოლიცია. გამოიძახეთ პოლიცია. رخصك من فضلك. تكويني سابوتبي تو شيئزليبا. تكويني سابوتبي تو شيئزليبا. رخصك القيادة من فضلك. تكويني مارتويس موتسموبا تو شيئزليبا. تكويني مارتويس موتسموبا تو شيئزليبا. رخصة السيارة من فضلك. თქვენი სატვირთო ავტომობილის მოწმობა თუ შეიძლება? თქვენი სატვირთო ავტომობილის მოწმობა თუ შეიძლება?